قضية كشف الوجه للمرأة هل الوجه عورة أم لا؟ حيث أن قسم من علماء المسلمين قديما وحديثا قالوا بهذا والقسم الآخر قال بتلك، كيف لنا أن نعرف حكم الشارع في هذه القضية مع تناقض رأي القسمين من العلماء؟ والله يقول الله عز وجل ومثلته فيه لكيف رسول الله، ويقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم من الله واليوم الآخر لا يدعو الله أحد من تأويله. فهؤلاء قالوا إن وجهها يدعى وكفيها ولا بأس أن تكشف ذلك، وبعضهم قال إنها تكون جميلة فلا، وقول القول الثالث أنه عورة مطلقة ولا يدعى وكفلها تكشفهما. هو الحجة مع من قال إن وجهها عورة وأن الواجب أن تكون ذلك، لأن الله جل وعلا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولم يقل إلا الوجه والكفين، فدل ذلك على أن الواجب سترها وأن تحتجب عن الرجال لأنها فتنة. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية، فدل ذلك على أن الأجنبي لا يبدى لها الدين، والوجه من أعظم الدين وكان من أعظم الزينة، ولا سيما إذا تزوجت كريمة الجميلة كانت الفتة أكبر فأعظم. وقال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يرى مثلا الزوج والجلباب ما ترى المرأة فوق ثيابها وعلى راسها ووجهها حتى لا ترى حتى تفي ثيابها وترى في ذلك، لأن حرة فجلبت وتعجت وكبرت وأنها ليست هي ما تستطيع. وقالت عائشة رضي الله عنها لما جرى ما جرى يوم الاثنين سمعت استرجاع صفوان المعطل صفوان المعطل قالت تحمرت الوجه وكان بدراني قبل الحجاب. قال والحجة مع من قال إن وجه عورة وأن الواجب أن تكون ذلك، لأن الله جل وعلا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ولن يقل إلا الوجه والكفين، دل ذلك على أن الواجب سترها وأن تحتجب عن الرجال لأنها فتنة. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية، فدل ذلك على أن الأجنبي لا يبدى لها الدين، والوجه من أعظم الزينة وكان من أعظم الزينة، ولا سيما إذا تزوجت كريما الجنة كانت الفتة الأكبر فأعظم. وقال جل وعلا يا أيها الذي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يرى مثلا الجنة والجلباب ما ترى المرأة فوق ثيابها وعلى راسها ووجهها حتى ترى حتى تفي ثيابها وترى في ذلك، لأن الحرة فجلبت وتعجت وترى أنها ليست هي ما تستطيع. وقالت عائشة رضي الله عنها لما جرى ما جرى يوم الاثنين سمعت استرجاع صفوان المعطل صفوان المعطل قالت تحمرت الوجه وكان غدراني قبل الحجاب، لما سمعت صوته حمرت وجهها تحتجب عنه وقالت قد راني قبل الحجاب. هذا الذي في الصحيحين، المعنى في هذا انه كان قبل الحجاب هو وجوهه ووجوههن، اما بعد الحجاب فهن يسرن وجوههن، لان الله قال فإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، دل على أن الحجاب فيه طهارة للجميع لقلوب الجميع. وبهذا تعلم أن قول من قال بوجوب الحجاب هو الأوفق للكتاب والسنة وهو الصواب، وأن من قال لا بأس فهو الخير.